لا تكليف أما ضرر وأن من المسلمين لقد فانفوز أما قاسي بواو نعم من سافر لك حرمة لو أما قاسي بواو نعم. قال عبد الملك بن ميسرة الزبار عن عبد الرحمن بن سابق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة قال هي حجارة من شبريل خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين. قال الترمذي تفسيره هذا يحتاج إلى دليل لأن هذا عليكم ما تلقاه مسعود عن بني إسرائيل فإن هذا لا يقال به كالرأي يحتاج إلى دليل ومسعود ما صرح أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون مما تلقي عن أخبار الأمم الماضية من بني إسرائيل. نعم الله مسعود في أقلام بني إسرائيل يقال لا يأخذ لكن ما دام ما صرح بالسماع قد يكون سمع من واحد أو من كعب أو من عبد الله بن سلام أو غيره لأن ما صرح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. قال الترمذي تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابه اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره الحجاره فهي حجاره في النار من كبريت اسود يعبدون به مع النار. قال مجاهد حجاره من كبريت انثى من الجيفه. قال ابو جعفر محمد بن علي حجاره من كبريت. قال ابن جريج حجاره من كبريت اسود في النار. قال لي عمرو بن دينار أطلب من هذه الحجارة وأعظم وهي المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول. قال لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنفر فجعلها هذه الحجارة أولى الذي قاله ليس بقوي وذلك أن النار إذا أوجدت حجارة كبريت كان ذلك أشد لحجها وأقوى لتعيرها ولا سيما على ما ذكره السلف أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضا مساعد وهذا الجف يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يكون كذلك وكذلك سائر الأحجار تسخرها النار وتسرقها وإنما سيق هذا في حد هذه النار التي وعدوا بها بسبب غرامها وقوة الآلهة كما قال تعالى كلما خبت زدناه سعيرا. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها. قال ليس كذلك اشد عذابا لاهلها. قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مؤذن في النار وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي وقد فسر بمعنيين احدهما ان كل من اذى الناس دخل النار. تفضل من غدا ولا ما معروف وقد فسر بمعنيين احدهما ان كل من اذى الناس دخل النار والاخر ان كل ما يؤذي في النار يتاذى به اهلها من السباع والهوام وغير ذلك. قوله تعالى لا دام من حديثنا اصلا لا في الصلاح من الحديث. نعم لان السباع والهوام كلها تكون ترابا ولا يغضبه والمؤذي كذلك محتمل ليس كل مؤذي في النار. قال تعالى ولا يظلمني وهم ذات غير مكتسب فقد احتمل البهتان واثم مبينا هم متوعدون لكن قد يعفى عن العاصي وقد يدخل النار في وقت ثم يفرج. المقصود من الحديث لا اصل له. نعم لا اساس له فلا يعول عليه ولا يحتاج الى ان يفسر بمعنيين لانه لا اساس له. نعم. قوله تعالى اعدت للكافرين الاظهر ان الضمير فيه اعدت عائد الى النار التي وقودها الناس والحجاره ويحتمل عوده الى الحجاره كما قال ابن مسعود ولا منافاه بين القولين في المعنى لانهما متلازمان واعدت اي اوقدت وحصل للكافرين بالله ورسوله وأعدت أي أعدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله كما قال إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أعدت للكافرين

تقريبا رحمة الله عليه. شيخ حمد الشاشه عندنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. الشاشه اللي عندنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. واللي عندك عبد الله؟ نعم عبد الله كذا. هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان. عبد الله كذا؟ نعم. عبد الرحمن نعم عبد الرحمن مشهور عندنا رجال عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. قلت مثال هذا كسر اخر ولا ما يقال ابو ثوبان يكنى بجده. نعم. عن ابي هريره قال قال عبد الرحمن هذا عبد الرحمن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي بن نون الدمشقي الزاهد صدوق يخطئ ورمي بالقدر تغير باخره من السابعه متى سنه 65 وهو ابن 90 سنه. ما كنا عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهار جنتي تفجر من تحت ظلال او من تحت جبال. وقال ايوه حدثنا ابو سعيد حدثنا وكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق قال قال عبد الله انهار جنتي تفجر من جبل مصر. قوله تعالى حدثنا ابو سعيد وقال ايوه حدثنا ابو سعيد حدثنا وكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق قال قال عبد الله انهار جنتي تفجر من جبل مصر. قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال الطبري في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال انهم اتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا اليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة الرحمن بن زيد بن اسلم ونصره ابن جرير وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه مثل الذي كان بالامس وكذا قال الضريح بن انس قال مجاهد يقولون ما اشبهه به. قال ابن جرير وقال اخرون بل تاويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل من قبل ثمار الجنه من قبل هذا لشده مشابهه بعضه بعضا بقوله تعالى وأتوا به متشابها. وقال آخرون قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة ولا من قبل من ثمار يمكن عندكم من ثمار الجنة من قبل هذا الذي قالوا وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من ثمار الجنة من قبلها من ثمار هم الدنيا في الدنيا من ثمار الجنة يعني أنهم الشارع اللي يأتيه غدا يشبه ما جاءهم بالأمس من مقدرات ما نلل ولا نهار لكن بالتقدير. نعم من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا قوله تعالى وأتوا به متشابها. قال سمير بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل فنقول الملائكة كل فاللون واحد والطعم مختلف. قال ابن أبي حامد حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر بن يسار عن يحيى بن أبي كثير قال أشهر الجنة الزعفران وكتبانها ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤمرون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا به فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا به فيقول لهم الولدان كلوا فاللون واحد والطعم مختلف وهو قول الله تعالى وأتوا به متشابها. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وأتوا به متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. قال ابن ابي حاتم وروي عن مجاهد والربيع بن انس والسدي نحو ذلك. قال ابن جرير باسناده عن السدي في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره عن علي بن مسعود وعن ناس من الصحابه في قوله تعالى وأجوبه متشابهه يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم. هذا اختيار ابن جرير. قال كلمه وأجوبه متشابهه قال يصبح ثمر الدنيا غير ان ثمر الجنه اطيب. قال سفيان الثوري عن الاعمش عن ابي رضيان عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنه ما في الدنيا الا في الاسماء. قال سفيان الثوري عن الاعمش عن ابي رضيان عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنه ما في الدنيا الا في الاسماء. الحقائق غيره لا شك الحقائق اما في الدنيا. نعم الله المستعان. وفي روايه ليس في الدنيا مما في الجنه الا الاسماء. رواه ابن جرير من روايه الثوري وابن ابي حاتم من حديث ابي معاويه كلاهما عن الاعمش به. قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في قوله تعالى واصوله متشابهه قال يعرفون اسماءه كما سعوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان. قالوا في الجنه هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا ورسوله متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. قوله تعالى ولهم فيها ازواج مطهره. قال ابن ابي طلحه عن ابن عباس مطهره من القدر والاذى. قال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمن والولد. قال فكان مطهره من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه لا حيض ولا كلف. وطهر من كل شيء وطهر من هذا وهذا لا حيض ولا دولة ولا أذى ولا قدر. الله أكبر. ولا خلق الرديء وطهر من كل أخلاق الرديئة ومن ما يكون في الدنيا من النقص من حيض ودول ونحو ذلك. الله أكبر. نعم. ولا عليك الجاهل من التحذير عدم الولد ما ربي أهل الولد ورد لكن أطلب الله أعلم ما في شيء. نعم. ويسأل الله أن كان حمله ولادته في ساعة في صحة نواقل وإذا لم يغير رحمه الله ويرضى. نعم. نعم. لا كلف. نعم. ولا كلف. كلف. كلف. نعم. يمكن ما مروا يأتي نعم. نعم. أو ولا كلف يعني كلفة يعني ولا شيء يتعبهم. نعم. نعم. لا توالد. ولا قرب الله ولا من لا توالى لا منية ولا من حجر غسيل لا منية ولا منية. نعم. وروي عن عطاء والحسن والضحاك وابي صالح وعطية والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الاعلى عن دعنا بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال المطهرة التي لا تحيض. قال وكذلك خلقت حواء عليها السلام فلما عفت الله فلما عفت قال الله تعالى اني خلقتك مطهره وسأدنيك فما ادنيت هذه الشجره. وهذا غريب. قال الحافظ ابو بكر بن مندوي حدثنا ابراهيم بن محمد حدثني نعم. بعد قليل بعد قليل. نعم. سم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الحافظ أبو بكر بن الدوي حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد حرب وأحمد بن محمد الحوائي حدثنا قال الحافظ أبو بكر بن الدوي حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الحوائي محمد بن محمد الحواري خوالي فخاء كان عنهم نعم نعم نعم نعم نعم محمد بن حرب وأحمد بن محمد الخواري جعفر التشبيه الخوار جعفر محمد بن حرب هذا ليس موجودا بالنسبه لي حتى نسخه نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد السندي حدثنا عبد الرزاق بن عمر بن الزيعي

فسقط الرقبة إذا خرجت من كسرتها، ولهذا يقال للفأرة بويسقة لخروجها عن كسرها من فساد. ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق مختلة في الحل والحرم: الغراب والحداث والعقرب والحداث والعقرب والفأرة والكلب العقور. الفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن في الكافر أشد وأبحش، والمراد به من الآية الفاسق الكافر، والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه الصفات صفات الكفار المباينة في صفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الآيات. إلى أن قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين. الله فين عندك يا سلم الله. يقول هنا: ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان مثله أو ما يقرب منه ممكن. ما هو سيكون من كل ما أتاته بسواء مثله ما تقدم. نعم نعم. ونحن يقول: ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن. نعم. إن قلت أن الإتيان بمثل هذه السورة خارج عن مقدار البشر كان مكابرة. المقدار مقدور. المقدار البشر كان مكابرة. مقدار ولا مقدور؟ نعم. مقدار ولا مقدور؟ مقدار سلام. إيه. كان مكابرة، والإقدام على هذه المكابرة مما يفرق، مما يفرق بالتهمة والدين. إيه. نعم. قلنا لهذا السبب اخترنا الطريق الثاني. إيه. وقلنا إن بلغت هذه السورة. إيه. في الفصاحة حتى الإعجاب قد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين إلى تهوين أمره معجزة. فعلى التقديرين يحصل المعجز، يحصل المعجز، هذا لفظه في حروفه والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة. كما قال الغازي قبل شطر الغازي. نعم نعم نعم نعم أجاب عن المعجز. الصواب أنه معجز بنفسه، هو مجسسة ومجسس لما فيه من الفصاحة والأحكام. قوله ممكن، كلمة ممكن، هذا كلام العظمى ثم تزيله وأشبه. نعم. الله مراد رد عليه. نعم. الله أختم السدي على جمال فارغ الصلاة. طريق واحد طريق واحد. سدي إسماعيل أطرحنا السدي لها السعادة على الصحابة. نعم. ما غير السعادة. يعني هذا من روايات، لا روايات كثيرة. الروايات هنا ولا روايات كثيرة. ينقل الحمد لله. نعم، لكن له روايات عن الصحابة وعن في أحاديث أخرى غير ما نقول، هذا التفسير يعني، هذا راس التفسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف عن التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء المتشافقين بنحوه، فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله الذين قضوه هو ما أخذه الله عليه بالتوراة من العمل بما فيها

ما نعرف الأول جو ما نسمع قال الكريم ما هو الوجه الأول أظهر رابي أمير حياة قبل حياة يعني مبدئية تابعة الحياة الأخرة إما نعيم المتصل وإما عدم المتصل نعم لكن حياة الأخيرة يعني حياة مستقرة ثابتة أما هذه حياة من العائلة هل ليروق مس العذاب أو مس النعيم هي حياة غير حياة من العون حياة برزخية ليست مثل حالة الحياة نعم لا يعني مشكله انه الامام يجب ان يكون قبل الحياه لا مو ميت الحجر ميت الحجر ميت طالب موت نعم ميت ميت الهيئه والميت الواحده ميت الهيئه مثل جلسه نعم اذا هنا ميت الله نعم المراه الواحده نعم